تغ الحب لقى عروبا سمتا فكرنا تمتارين اللق في ديسكتين وياي وياي اي مي بلا يلا ورقيك له من نغا ميقى فلا كلا ورقيك له من نغا ورتجت الحب نكا وخيت فلتاوي نغدي ما الصفات نكلا نتنقر ولنا وياي وياي اي ميقى فلا كلا ورقيك له من نغا ميقى فلا كلا ورقيك له من نغا ورتجت الحب نكا مملكة زرك توغ زريدك وساني ميم نختدر ثوينا وياي وياي اي ميقى فلا كلا ورقيك لهمنا ميقى فلا كلا